الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمل إن شاء الله الكلام في مختصر منهاج القاصدين، والكلام عن كتاب جديد من ربع المنجيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا بفضله وكرمه ومنه سبحانه وتعالى. بالنسبة للربع الثاني، الربع الرابع، وهو ربع المنجيات، بدأنا فيه كتاب التوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتوبة النصوح، وأن يوفقنا للاستدامة عليها، وأن يجعلنا دائما من عباده التائبين. الكتاب الثاني في هذا الربع الهام هو كتاب الصبر والشكر، كتاب الصبر والشكر. وكثير من العلماء لما بيصنف في هذا الباب بيربط الصبر مع الشكر لما بينهما من ترابط وتكامل وتلازم. الحقيقة إن الصبر أمر ورد في كتاب الله عز وجل كثيرا، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، أمر لا يتم للإنسان أي شأن في حياته، في أمر دنيا أو آخرة، إلا بالصبر. ولذلك كثر فيه التصنيف بالإفراد، زي مثلا كتاب الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا، كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بعضهم بيضبطها عدة من الوعد، يعني عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم. والحقيقة الكتاب بتاع ابن القيم ده من أجود الكتب من وجهة نظر يعني، ومن أفضلها في عرض هذه المسائل، وعرض الصبر بطريقة جميلة جدا، ومسائل كثيرة ومتنوعة، وضبطها ضبط يعني في غاية الدقة. كذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو أصله من كتاب إحياء علوم الدين، اللي هو جزء بتاع الصبر والشكر، برضه هنلاقي في الكتب المختلفة زي رياض الصالحين وغيره، لما عقد فصل أو باب عن الصبر. فده بيخلينا لابد ان احنا نهتم جدا بالامر ده في تربية نفسنا، تربية ابنائنا، تربية زوجاتنا، في الدعوة الى الله عز وجل، في التعامل مع المدعوين، مع الشباب، في التعامل مع قضايا الامة العامة، في التعامل مع الابتلاءات اللي بتنزل بينا، التعامل مع فتن الشهوات والشبهات. لا يتم لنا امر الا بمثل هذا الصبر. الصبر لو احنا مثلا قلنا كده معناه في اللغة، الصبر في اللغة ليه ثلاث معاني، معنى منهم الحبس، والمعنى الثاني أعالي الشيء، والمعنى الثالث جنس من الحجارة، وقيل هناك معنى رابع أنه فيه معنى الشدة، الشدة والقوة. فالصبر بمعنى الحبس، وده أوسع المعاني وأهمها وأقربها لاستعماله في المعنى الشرعي. وكذلك معنى الصبر بأنه فيه شدة أو قوة، ومنه الدواء المعروف الذي يسمى بالصبر لشدة مرارته وشدة كراهته. ورد بقى لفظ الصبر بتصريفات مختلفة، ففيه الصبر، وفيه التصبر، وفيه الاصطبار، وفيه المصابرة، وفيه الصبار والصبور وغير هذا. كذلك عد كثير من العلماء أن من أسماء الله عز وجل اسم الله الصبور، وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، وهو من أبنية المبالغة. وجعلوا دليل اشتقاق هذا الاسم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. والصبور من أسماء الله معنى قريب من معاني الحلم، معاني الحلم يعني الصبور قريب من معنى الحليم، وإن كان كما يقول ابن منظور: الفرق بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصبور كما يأمنها في صفة الحليم. وكذا قال الزجاج قال الصبور فعول بمعنى فاعل، ومعنى الصبر والصبور في اسم الله تعالى قريب من معنى الحليم. وردت تعريفات كتير جدا للصبر في الاصطلاح بقى، يعني بغض النظر عن اللغة، لا في الاصطلاح وردت تعريفات كتير، منها هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه. وقال ده كان تعريف الراغب. الجاحظ قال الصبر عن الشدائد خلق مركب من الوقار والشجاعة. وقال المناوي الصبر مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية. الصبر قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية. وقيل هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله إلا لله، لأن الله تعالى أثنى على أيوب بالصبر بقوله إن وجدناه صابرا مع دعائه في دفع الضر عنه. يقول الفيروز أبادي رحمه الله مراتب الصبر خمسة: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. فالصابر أعمها، والمصطبر المكتسب للصبر المبتلى به، والمتصبر متكلف الصبر حامل نفسه عليه، والصبور عظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره، والصبار الشديد في الصبر. فهذا في القدر والكم، والذي قبله في الكيف والوصف. ابن تيمية رحمه الله يقول لنا عن أهمية الصبر، يقول ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة، وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى ده من أهم الأشياء، إن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر مع اليقين، وأن الاستعانة بالصبر والصلاة هي مفتاح لكل خير. الاستعانة بالصبر والصلاة هي مفتاح لكل خير. كتاب ابن القيم رحمه الله ذكر مسائل الصبر بطريقة جيدة جدا، لو حبينا حتى نستعرضها لكتاب عدة الصابرين. اتكلم عن الموضوع كلام وافي جدا، بدأ الكتاب عمله في 26 باب، اتكلم في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللغة، هذه اللفظة وتصرفاتها، اتكلم عن حقيقة الصبر وكلام الناس فيه، اتكلم عن بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه، وده كلام باب رائع جدا، وهيجي معنا تلخيصه، هو يعتبر واخد جزء منه من كلام الغزالي. وهيتكلم بقى عن الفرق بين الصبر والتصبر والاستبار وغيرها اللي احنا ذكرنا كلام الفيروز أبادي فيه قريب. وهيتكلم عن بيان أقسامه باعتبار محله، وبيان أقسامه باعتبار اختلاف قوته وضعف مقاومته. وهيجيب مع فصل رائع جدا، هيجيب في حكم الصبر، وهيوريك بعد كان في صبر محرم، ودي بقى هتبقى ايه فيها من ضمن الحاجات اللي كنا نتكلم فيها مع بعض الناس، بعض الأحداث اللي كانت حصلت من بعض المتدينين والمنتسبين للعمل الإسلامي، اللي هي في ظاهرها نوع من التضحية والفداء والبذل، وهي في حقيقة أمرها كان يسمى إيه في حكم الشرع صبر محرم، زي ما هنلاقي كلام ابن القيم بيتكلم هنا عن الصبر وتعلق الأحكام الخمسة به، فبيتكلم مثلا عن الصبر المحرم وعد منه صبر الإنسان على الإيه، صبر الإنسان على الضرر أو على إنه يقتل بغير موجب، ويتكلم عن الصبر المحمود والصبر المذموم، ووضح لك فعلا ان المسألة ممكن تشتبه، وإلا فإن الناس اللي هيصبر على انه ما يتجوزش وهو بيتعرض للعنت، وده صبر مذموم، اللي هيترك الطعام والمشتهيات زي بعض ما يفعله غلاة الصوفية. المهم فصل تفصيلات رائعة فعلا، وجاب مسائل في غاية الجمال. وبعدين في أواخر الكتاب، يعني في تقدر تقول الربع الأخير منه، بدأ يتكلم بقى عن مسائل تتعلق بالشكر والفرق أيهما أفضل، الغني الصابر الشاكر ولا الفقير الصابر، وأفاد فيها فوائد جمة فلمن أراد الاستزادة والاطلاع. برضو كتاب ابن أبي الدنيا رحمه الله، الكتاب ده كتاب جميل ويرطب القلب جدا ويحدث في القلب نوع من الرقة، وبيتكلم عن الصبر والثواب عليه. وهي كطبيعة ابن أبي الدنيا رحمه الله يعني موفق في مؤلفاته اللي بتخاطب القلوب، والكتاب كله أثار ما بين بقى أحاديث مرفوعة وأثار موقوفة للصحابة وما يذكر عن الأنبياء وغيرهم. بصراحة كتاب في غاية الجمال، ولا يقرأ إنسان مهموم أو مبتلى إلا ويجد فيه فرجة. برضو من الكتب المهمة أو الجزء المهم في الباب ده كتاب الصبر أو باب الصبر في كتاب رياض الصالحين، فعلا أتى فيه بجملة وافية من الأحاديث اللي ضمت معظم أنواع الصبر، ضمت معظم أنواع الصبر. طيب نبدأ نقرأ في الكتاب معانا. بيقول السابع والعشرون كتاب الصبر والشكر، وهو شطران. الأول فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك. وقد ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا، وأضاف إليه أكثر الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة له، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله لما قال من أراد الإمامة والتمكين فعليه بالصبر والإيه واليقين. أئمة يهدون بأمرنا، خلاص بقى هم سادة الناس مكن لهم لما صبروا بمعاني الصبر الشرعية المختلفة وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك لما سئل الشافعي يبتلى المرء أم يمكن، قال لا يمكن حتى يبتلى، ولابد أن يري الله من نفسه خير. والإمام أحمد رحمه الله لما قال لولا هذه الابتلاءات في الطريق لشككت، يعني شكيت أن أنا ماشي صح ولا غلط، ما هو إزاي يبتلى المرء على قدر دينه، وشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. وقال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يا سلام، أنت بتقرأ الآية ديت، الآية دي من سورة الأعراف، أتت بعد مشهد من مشاهد إعزاز الله عز وجل لأوليائه وإهلاك الله عز وجل لأعدائه، واسم الله العزيز يشمل الاثنين، عزته بمعنى قوته وشدته على أعدائه وكيف أنه يهلكهم، وعزته بمعنى أنه يعز أولياءه ويرفع ما بهم من ضعف ويرفع ما بهم من خساسة وما بهم من وهن. بين الآية ديت وبين قول موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، بين الآية دي والآية ديت تقريبا صفحة وقليل، صح؟ الآية كانت بدأ إيه؟ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. انت عايش في مكان في نظام متجبر غشوم ظلوم مستبد، وفي نفس الوقت يملك هو اسباب القوى الظاهره، وانت ترفع مشعلا للاصلاح فيتسلط عليك بقوته وجبروته وقهره، فما تملك إما أن تبدل قضيتك وتكون أحد أفراد وأتباع هذا النظام الغشوم الظلوم فتتبنى أقواله وأفعاله وعقائده ورؤيته، وإما أنك تنكسر وتنسحق وتنهزم فتتخلى عن قضيتك، وإما أنك تدخل مواجهة غير مكافئة كما فعل الإسرائيلي الذي كان يشد الفرعون وقال له موسى إنك لغوي مبين، وإما أنك تفعل هدي الأنبياء اللي هو أصعب على النفس، استعينوا بالله واصبروا. الاستعانة والصبر ليس فيها معنى الهوان، وليس فيها معنى الانكسار، وليس فيها معنى الضعف. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى هم وقع منهم فعل ونفع عنهم ثلاث حاجات، صح؟ وقع منهم الصبر ونفع عنهم الايه؟ الضعف والهوان والايه؟ الاستكانة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، الوهن، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فاللي بيعمل خلط ايه بقى؟ ان لما حد يوجه الامم او يوجه الشعوب او يوجه المستضعفين في اوقات الازمات والفتن للصبر، يشتبه اما بحسن قصد او بسوء قصد، يشتبه عند عوام الناس او عند الذين يتصدروا للكلام في العلم وليسوا باهل له، او عند اصحاب النزعات والدعوات اللي منحرفة، الاشتباه ده اللي هو ما بين ايه وايه؟ ما بين الصبر اللي هو معنى شرعي شريف جدا جدا جدا، وما بين الوهن ضعف، وما بين الاستكانة الجبن، وما بين الخور فما وهنوا ما أصابهم في سبيل الله وضعفوا وما استكانوا. الحاجات دي مهمة جدا انك تفرق بينها وبين بعضها. سيدنا موسى ما قالش لبني اسرائيل خليكوا أذلة، ما قال لهمش خليكوا مهانين، ما قال لهمش خليكوا مستكينين، قال استعينوا بالله. استعينوا بالله يعني وطد علاقتك بالله عز وجل، اقرع أبواب السماء، أكثر من الدعاء، من الصلاة، من التسبيح، من تلاوة القرآن، أكثر من الافتقار، من إلقاء الأمر إلى الله، تفويض الأمر إليه، التوكل عليه سبحانه وتعالى. يبقى ده اسمه إيه؟ استعانة بالله عز وجل، تستمطر الإعانة من الله. وتخيل أن الله عز وجل، الله رب العالمين سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا، إذا كان معك فمن عليك؟ من كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام، والفئة التي لا تنهزم، والهادي الذي لا يضل. سبحان الله، أنت فعلا استجلاب العون من الله، من لك؟ من يقف ضدك؟ ودي آية واضحة جدا. استعينوا بالله واصبروا، اصبروا، احبسوا النفس على ما تكره، فقوموا بواجبات التوحيد، وقوموا بواجبات العمل للدين، ولا تتعجلوا صداما لستم له بأهل، وتحملوا ما ينزل بكم من بلاء، وتقتيل الأبناء واستحياء النساء والتسلط. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. إحنا اتبهدلنا جدا من زمان، من قبل ما تتولد، قبل أن تأتينا، من أول ما فرعون رأى الرؤية التعيسة بتاعته إن فيه ملك، سيكون على زوال ملكه، على يكون على غلام من بني إسرائيل، وبدأ يقتل أبناء من زمان. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وتاني تجدد الإزاء مرة تانية بعد وقعة السحرة، فلما ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، تجدد الإزاء مرة تانية. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. وبدأت الآيات الكونية: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قال لنا هذا، إلى آخر الآيات، حتى تمت كلمة ربك الحسنى. كلمة كونية، تمت كلمة ربك، كلمة ربك تامة في إعزاز أهل الدين ونصرتهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. بين الآيات دي استعينوا بالله واصبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيسمع هذه الآية أحد ثم ينفسخ عزمه في الصبر؟ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر. ولأجل كون الصوم من الصبر قال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليه الصوم لي وأنا أجزي به؟ لأن الصوم إيه؟ نصف الصبر. وقد وعد الله الصابرين بأنه معهم، وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم. إن الله مع الصابرين. الآية دي مفتاح من مفاتيح مقاومة البلاء، والله مفتاح من مفاتيح الانشراح الصدر، مفتاح من مفاتيح السعادة في الحياة، إنك تستشعر إنك صبر على أي معنى بقى، على فقر، على مرض، على فقد ولد، على فقد أحد الأحبة، على تسلط عدو، على واحد بيشوه سمعتك ويفتري عليك بالباطل، الصبر على مكابدة الطاعات ومشقها، الصبر على مخالفة الهوى، و يعني ينزع الإنسان أو أن يمنع الإنسان نفسه عن الهوى. كل المعاني دي بقى، يبقى إن الله مع الصابرين. ثم قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طبعا ديت جت في نهاية الآيات، قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والآيات في هذا كثيرة. وأما الأحاديث ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. بس في قبل منها الحديث، الحديث بدايته إيه؟ الطهور شطر الإيمان. تطهر ده شطر الإيمان، الإنسان يحافظ على الوضوء وإنه يكون دائما على طهارة، طهور شطر الإيمان. شوف على فكرة الحديث ده اللي بيفتح لك أبواب الرجاء، يعني تحس كده أنك ممكن تحصل الدرجات العليا في الجنة بحاجات بسيطة خالص. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله الحمد لله. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله والحمد لله. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر ضياء، هيضيء ليك حياتك. دي كلها مفاتيح السعادة في الحياة. ازاي تعيش حياة جميلة، ازاي تعيش حياة هادئة، ازاي تعيش حياة زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرك وطلب منك. الصبر ضياء. اللي هيصبر ده مش هيبقى عنده ظلمات، مش هيبقى عنده فتن، مش هيبقى عنده التباس في حياته، هيبقى انسان حياته مضيئة، حياته منيرة. والصبر ضياء. وشو بيقول لك ايه؟ وما ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. تعرف الحديث ده لما بيشرحوه يقولوا ايه؟ يعني لو انسان اعطي الولد اليس هذا بنعمة؟ بلى، نعمة جليلة. طيب انسان حرم الولد واعطي مع ذلك صبرا على حرمان الولد، كان ما يعطاه من الصبر خير وأوسع من العطاء التاني. مش حد أعسى العطاء منه في الحتة دي إلا مين؟ الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يبقى الإنسان المحروم فعلا هو المحروم من إيه؟ من الصبر، صح كده؟ وأي إنسان في الدنيا حرم من شيء ممكن ينال هذه النعمة بل أزيد منها بإيه؟ بالصبر. تخيل بقى مثلا انسان دي فلسفته في الحياة، بص كده نقصه حاجة، يعرف ان الكون ده كله ملك ربنا سبحانه وتعالى، وانا ان لله، احنا كلنا بتوع ربنا سبحانه ملك الله عز وجل خلاص، وان ربنا لم يحرم الانسان شيئا بخلا ولا عجزا سبحانه وتعالى، وانما لحكمة. فبالتالي يحسن الظن بالله ويعلق رجاه بالله ويطلب من الله ويصبر. يبقى اعطي عطاء خيرا واوسع من غير ولا لا؟ وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فاللهم ارزقنا الصبر. وفي حديث آخر: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. لا هو ده حديث مش حديث، يعني الحديث ده ضعيف جدا، وإنما يذكر موقوف عن علي رضي الله عنه، وكذلك يروى عن بعض السلف، لكن هو فعلا معناه صحيح، إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يعني ايه؟ يعني ينفع واحد يعيش من غير راس؟ لا. كذلك لا يتم للمؤمن ايمان بدون صبر. لا يعد نفسه من المؤمنين الصادقين المتحققين بوصف الايمان بدون صبر. اطعنا الصبر زي اكون اطعنا راس الجسد، بات الحاجه. فده نقطه مهمه جدا. وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله عز وجل الا لعبد كريم عنده. الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله عز وجل الا لعبد كريم عنده. وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة، رقعة ورقة حطتها في جيبه، كل شوية يطلعها يبص فيها كده مكتوب فيها ايه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يقول: واعلم أن الصبر، دي بقى إبداعات الغزالي والكلام اللي بيجيبه بقى، اللي هو لا يعني فعلا متفنن في طرح هذه الرؤى والمعاني الإيمانية وتفسيرها وشرحها وضرب الأمثلة فيها. شوف بيقول لك بقى: واعلم أن الصبر من خاصية الإنسان، ولا يتصور في البهائم لنقصها لنقصانها وغلبة الشهوات عليها من غير شيء يقابلها. يبقى ما يتصورش ان البهيمة يبقى فيها صبر. يبقى الصبر ده مش مجرد ان واحد بيتحمل الألم، ده الصبر ده في حاجة معنوية. صح يا اخوانا ولا لا؟ في حاجة معنوية. هو لا يتصور عند البهاء. عشان كده كان يقولوا ايه: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهاء. ما هي البهائم بتتعود وبتتكيف، بيحصلها تكيف مع الحاجة، لكن ده مش الصبر المشروع، مش الصبر المعنوي، مش الصبر الشرعي اللي يؤجر الإنسان عليه. لأن البهائم ما عندهاش عقول، هتصبر ليه؟ فده نقصانها فمش هتصبر، عندها شهوات فقط. بيقول: ولا يتصور الصبر أيضا في الملائكة. ليه؟ لكمالها، لأنها ليس عندها ما ينازعها أصلا في إرادة الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما عندهمش اختيار للمعصية، ما عندهمش رغبة في ذلك، ما عندهمش منازعة، فبالتالي لا يحتاجون للصبر ولا يتصور منهم، هو one way، سكة واحدة طاعة بس. فإن الملائكة جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية، ولم تسلط عليهم شهوة صارفة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصدها عن حضرة الجلال. وأما الإنسان فإنه يخلق في ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة، لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه، وليس طفل صغير، وبعدين تظهر فيه شهوة اللعب والزينة، ثم شهوة النكاح اللي هو لما يبقى في البلوغ بقى، وليس له قوة الصبر. فإذا تحرك العقل وقوية ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز، السن اللي يبتدي يعني يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب، يبدأ يعرف معاني العبادات ومعاني الصواب والخطأ، وينمو على التدرج إلى سن البلوغ كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس. ويقول: ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآخرة، فإذا عقد بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة وكسر سلاحه، إلا أن الطبع يقتضي ما يحب، وباعث الشرع والعقل يمنع، والحرب بينهما قائمة، ومعركة هذا القتال قلب العبد. فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات، فإن ثبت حتى قهر الشهوة التحق بالصابرين، وإن ضعف حتى غلبت الشهوة على ولم يصبر على دفعها التحق بأتباع الشياطين، وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى فهذه المقاومة خاصة بالآدميين. ده كلام من الكلام الرائع اللي هو بيتكلم فيه عن بيان حقيقة الصبر من المعنى العقلي. المعنى العقلي هو جاب لنا الأول أدلة آيات وأحاديث بيتكلم فيها عن الإيه؟ عن الصبر. وبعدين يقول لنا هنا بقى في إحياء علوم الدين يقول كلام جميل جدا، يقول اعلم أن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين، وجميع مقامات الدين إنما تنتظم من ثلاثة أمور: معارف وأحوال وأعمال. المعارف هي الأصول اللي هي تصحيح التصورات اللي في الذهن، يعني إيه الصبر ده، إيه حقيقته، إيه معناه، ربنا بيحبه ولا لأ، أمر بيه ولا لأ، ثوابه ده، هو المعارف دي اسمها المعارف. وبعدين الأحوال، إن القلب بعد ما يعرف الحاجات دي كلها ينفعل بها ويتولد فيه الباعث على وجود هذه الإيه الفضائل. ثالث حاجة بعد ما القلب ينفعل بهذا الأمر ويتولد فيه إرادة هذا الأمر، الجوارح خدم للقلب، يقوم الترجم الكلام ده على الجوارح على هيئة أعمال. بيقول فالمعارف كالأشجار والأحوال كالأغصان والأعمال كالثمار، وهذا مضطرد في جميع منازل السالكين إلى الله تعالى. وبدأ بقى يتكلم عن الكلام عن الإيه؟ عن الصبر بنفس الكلام اللي احنا ذكرناه مؤخرا، بس بيقول في كلام جميل جدا بقى، بيقول ايه، بيقول ان الشهوات بتبدأ تنمو في الانسان نمو اشبه بنمو شهوات البهائم كده، اللي هي شهوة الاكل، وبعدين شهوة اللعب والزينة، ثم شهوة النكاح على الترتيب، وليس له قوة الصبر البتة، إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتضاد مقتضياتهما ومطالبهما، وليس في الصبي إلا جند الهوى كما في البهائم، ولكن الله تعالى بفضله وسعة جوده أكرم بني آدم ورفع درجتهم عن درجة البهائم، فوكل به عند كمال شخصه بمقاربة البلوغ ملكين أحدهما يهديه والآخر يقويه، فتميز بمعونة الملكين عن البهائم واختص بصفتين إحداهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله ومعرفة المصالح المتعلقة بالعواقب، وكل ذلك حاصل من الملك الذي إليه الهداية والتعريف، فالبهيمة لا معرف لها ولا هداية إلى مصلحة العواقب بل إلى مقتضى شهواتها في الحال فقط، فلذلك لا تطلب إلا اللذيذ. وأما الدواء النافع مع كونه مضرا في الحال، ليه مضر في الحال؟ مر مؤلم لكنه نافع في المآل، فلا تطلبه ولا تعرفه، فصار الإنسان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهوات كان ده مهم يا أخوانا، عشان نعرف إحنا نفسنا من جوه إيه الصراعات الداخلية اللي فيها وإزاي يتغلب عليه. بيقول ولكن الإنسان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهوات له مغبات مكروهة في العاقبة، ولكن لم تكن هذه الهداية كافية ما لم تكن له قدرة على ترك ما هو مضر، فكم من مضر يعرفه الإنسان كالمرض النازل به مثلا ولكن لا قدرة له على دفعه، فافتقر إلى قدرة وقوة يدفع بها في نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطع عداوتها عن نفسه، فوكل الله تعالى به ملكا آخر يسدده ويؤيده ويقويه بجنده ويقويه بجنود لم تروها، وأمر هذا الجند بقتال جند الشهوة، فتارة يضعف هذا الجند وتارة يقوى ذلك بحسب إمداد الله تعالى عبده بالتأييد، كما أن نور الهداية أيضا يختلف في الخلق اختلافا لا ينحصر. فلنسمي هذه الصفة التي فارق بها الإنسان البهائم في قمع الشهوات وقهرها باعثا دينيا. يبقى الصفة اللي خلتني ارتفع عن البهائم ايه؟ ان انا بقاوم الشهوات اللي عندي، لا شهوات الطعام والزينة واللعب والنكاح، بقاوم الشهوات دي اللي هي ممكن تورطني وبحاول اقهرها، دي اسمها باعث ديني. ولنسمي مطالبة الشهوات بمقتضياتها باعث الهوى. وليفهم الإنسان أن القتال قائم في نفسه وفي قلبه بين باعث الدين وباعث الهوى، والحرب بينهما سجال، ومعركة هذا القتال قلب العبد، الساحة والميدان اللي بيتعاركوا عليه ايه؟ اللي هيفوز هياخد ايه؟ هياخد القلب. اللي هيفوز هياخد القلب. ومدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى، ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين لأعداء الله. يبقى تاني، في باعث للدين وفي باعث للهوى، وفي نزاع. جنود باعث الدين هما الملائكة وأعوانهم، جنود باعث الهوى الشياطين وأعوانهم. مكان المعركة القلب، قلب الإنسان. فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة، فإن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالناصرين بالصابرين. وإن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين. إذن ترك الأفعال المشتهاة عمل يثمره حال يسمى الصبر. ترك الأفعال المشتهاة عمل، ده الثمرة في الآخر، جه نتيجة غصن. الغصن ده اللي هو حال اسمه الصبر، والصبر ده جه نتيجة ايه؟ ثبات باعث الدين الذي هو في مقابلة باعث الشهوة. وثبات باعث الدين حال تثمرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضاداتها لأسباب السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا قوي يقينه، أعني المعرفة التي تسمى إيمانا، وهو اليقين بكون الشهوة عدوا قاطعا لطريق الله تعالى، قوي ثبات باعث الدين. وإذا قوي ثباته تمت الأفعال على خلاف ما تتقاضاه الشهوة. فلا يتم ترك الشهوة إلا بقوة باعث الدين المضاد لباعث الشهوة. وقوة المعرفة والإيمان تقبح مغبة الشهوات وسوء عاقبتها، وهذان الملكان هما المتكفلان بهذين الجندين بإذن الله تعالى وتسخيره إياهما، وهما من الكرام الكاتبين، وهما الملكان الموكلان بكل شخص من الآدميين. الكلام اللي احنا عايزينه هنا بقى، انت كده بدأت تفهم نفسك كويس، وبدأت تفهم انت ايه اللي بيخليك تتعثر في السير إلى الله، ايه اللي بيخليك وانت ماشي في طريقك لربنا يحصل لك نوع من التراجع، نوع من السقوط، نوع من الانتكاس والعياذ بالله. نتيجة ايه؟ نتيجة ان في صراع وفي حرب بين رغبات وشهوات وهوى، وبين ثبات الدين وواعث الدين اللي بيمنعك من ذلك ويحجزك عنها. طيب شوف انت يومك بيمشي ازاي، وانا شوف يومي بيمشي ازاي. يا ترى انا بأساند جنود الملائكة اللي بتساعدني على ثبات باعث الدين؟ بقضي اوقات قد ايه في المسجد؟ بقضي اوقات قد ايه في الذكر؟ اقضي اوقات قد ايه في التلاوة، في قراءة القرآن، في طلب العلم الشرعي، في الدعوة إلى الله؟ وفي المقابل بأدي أوقات قد إيه في مباحات زي نوم وأكل وشرب وكلام، وبأقضي أوقات قد إيه في مكروهات، فضول نظر، فضول طعام، وبأدي أوقات قد إيه بقى في محرمات، نظر لما لا يحل، كلام لما لا يحل، طعام لما لا يحل. شو بقى؟ وبناء على هذا انظر كيف يكون حال القلب. يبقى لو احنا حبينا نطلع من الكلام ده النهاردة بخطة عمل او برنامج عمل، نقول ان الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات، فان ثبت حتى قهر الشهوة التحق بالصابرين، وان ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعها التحق بأتباع الشياطين. وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى، فهذه المقاومة خاصة من خاصية الآدميين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين، وأن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم.